القاهرة تقدم ندوات وأمسيات، إصدارات، أشعار، روايات، حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم فيه براء المطيعي. أيها الأصدقاء، في سلسلة حلقات احتفائنا بذكرى النصر على مدار شهر أكتوبر، نقدم لكم اليوم حلقة من المشهد الثقافي سجلناها مع الكاتب والمخرج التلفزيوني دكتور صلاح غلاب بمناسبة صدور موسوعته القيمة عن الجندية في السينما المصرية، والتي هي آخر ما سجله من لقاءات إذاعية. تحية لروح ضيفنا الكريم في ذكرى شهر النصر. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عزيز مقدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عزيز مقدر، بسم الله، بسم الله، نصراني بلدنا، بسم الله، بسم الله، بإيدين ولادنا، بسم الله، بسم الله، نصراني بلدنا، بسم الله، بسم الله، بإيدين ولادنا، بسم الله، بسم الله، وأدام علمتنا، بسم الله، بسم الله، بيحيي جهادنا، بسم الله، بسم الله، وأدام علمتنا، بسم الله، بسم الله، بيحيي جهادنا، بسم الله. في تاريخ الأمم أيام خالدة لا تنسى، وتظل الأمة في حاجة إلى تذكرها واستلهام دروسها وغيرها من الفوائد العظيمة لهذا اليوم. ما أجملها من مقدمة نستهل بها هذه الحلقة. المخرج والكاتب والمبدع الكبير الدكتور صلاح محمد علي غلاب، أرحب بك على أثير البرنامج العام، وكل سنة وحضرتك طيب. لسنا وانتم طيبين، ومصر عظيمة وطيبة وكل أبنائها صغيرا وكبيرا. دكتور صلاح، من أجمل الوثائق التي سعدنا بها في المرحلة الأخيرة ما قدمته عبر 12 جزءا في موسوعة كبيرة تحمل عنوان الجندية على شاشة السينما المصرية بين الواقع والخيال. حضرتك اختصيت الفترة أو الرخط عبر الأفلام السينمائية للفترة من 1930 إلى 2023، هي فترة ليست بالقليلة. حضرتك قلت إنه السينما المصرية قدمت حوالي 200 فيلم توثق للمفهوم الجندية عبر هذه المراحل المختلفة. والحقيقة حضرتك زي ما بيقولوا توخيت الدقة في توثيق هذه الحقائق، وذكرت لنا عدد من الأفلام ربما كثير منا لم يسمع عنها أصلاً. الحقيقة في ذاكرة الناس عدد من الأفلام المحدودة لأكتوبر، لكن أن يهتم مؤرخ بأن يقدم لنا كل هذه المجموعة من الأفلام السينمائية التي تناولت الجندية، في اعتقادي هذا هو الأول من نوعه. عرفني ما الذي دعاك إلى البدء في هذه الموسوعة؟ أولا وقبل كل شيء، السينما المصرية دي سينما أو صورة بمعنى أصح جاذبة لأي إنسان، والسينما المصرية وثقت الكثير والكثير من تاريخ مصر، سواء السينما الحربية أو سواء السينما الاجتماعية. فيلم الحرب بالذات بينقسم لشقين، نعم وفي جاذبية لأنه بنسميه في السينما، في مجال السينما، سينما الحركة أو سينما الصراع. فالصراع في أي مجال، في الدراما خصوصا الدراما السينمائية أو المسرحية أو التلفزيونية أو الإذاعية، الإذاعة ياما قدمت الكثير والكثير من أعمال عظيمة، نعم ولكن أنا اخترت السينما بالذات لأن ده تخصصي أو شغلي، وفي نفس الوقت حبيت أبين للكثير من الشباب والأحفاد والأبناء وما هي الوطنية المصرية، نعم إزاي السينما جسدت هذه الأعمال. في ناس من الشباب كثيرين لا يعرفون شيء عن 200 فيلم سينما، يقول لك لا أنا أعرف فيلمين، فيلم الرصاصة لا تزال بجيبي، صحيح. فيلم الممر الأخير ده، وفقط لا غير. طيب يا ابني، أنت من أيام السينما الصامتة بتتكلم عن الجندية المصرية من نعم 1930، اللي أنا حددت هذه الموسوعة من 1930. طب قبل أن نستطرد، اتفضل يا ما فندم. هي الجندية؟ الجندية المصرية أو أفلام السينما التي تحدثت عن الجندية المصرية دي حالة عشق لتراب هذا الوطن العظيم وهو مصر. كلمة الجندية تعني عشق تراب مصر. السينما قدمت روح الجندية المصرية، فمهما جسدت السينما من أفلام أو التلفزيون أو الإذاعة أو المسرح لا تستطيع أن تعبر على واحد في الألف مما رأيته بعيني في حرب 73. مهما صورنا أفلام لا تستطيع أن تجسد وطنية وبطولة الجندي المصري الذي يقاتل من أجل مصر، فهو يعشق هذا التراب. نعم ولذلك فكرت في عمل الموسوعة التي تتحدث عن 200 فيلم من 1930 إلى 2023، وتم تقسيمها إلى 12 جزء. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدايد تعالى شفنا، ساعة ما نلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحشنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدايد تعالى شفنا، ساعة ما نلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحشنا. مستقبل الأمة بين إيديكم، في الوقت ده تعتمد عليكم. مستقبل الأمة بين إيديكم، في الوقت ده تعتمد عليكم. ردوا وادي الشعب بيناديكم، بيقول لكم احفظوا شرفنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدايد تعالى شفنا، ساعة ما نلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحشنا. المخرج والكاتب الدكتور صلاح غلاب صاحب موسوعة الجندية على شاشة السينما المصرية، خلينا ناخد أهم الحقب التاريخية اللي حضرتك تناولتها بالتأريخ عبر الأفلام. أول قسم في الموسوعة تناولت الجندية المصرية أثناء الاحتلال البريطاني، لأن هناك الكثير من الكتاب يقولون الآتي: لا يستطيع أي فرد مصري أن يتحدث عن الجندية أثناء الاحتلال، ولكن أقول له هذا الكلام خطأ. فلو ما تطرقنا لبعض الأفلام، أنا مش هقول كل الأفلام لأن الأفلام كثيرة، نبدأ بفيلم سنة 1930، وكان فيلم صامت اسمه فيلم زينب. ده كان صامت، تأليف محمد حسين هيكل نعم. وإخراج المخرج المبدع الراحل محمد كريم. الفيلم ده لما قدم في 1930 المنتجين امتنعوا عن إنتاجه. ليه؟ لأن في إشارة للجندية المصرية. في هذا الوقت في 1930 كان هناك شيء وضعه الاستعمار البريطاني لإضعاف الجيش المصري، وهو اللي القادر أو الغني من أبناء الشعب المصري يستطيع أن يدفع 20 جنيه لا يدخل العسكرية المصرية أو لا يدخل التجنيد. في 1930 كان العامل بيعمل في اليوم ب9 مليم، والشباب هيسأل إيه يعني إيه مليم ويعني إيه قرش. المليم جزء من القرش، والقرش جزء من الجنيه، وجنيه جزء من 10 جنيه، وهكذا إلى أن نصل إلى أيامنا دي. فعشرين جنيه في عام 1930 تعادل الآن 200,000 جنيه. وكان المستعمر بيضع عراقيل أكثر، وهي لو سأل على واحد ولم يستدل على عنوانه، المرة التانية يخلي 20 40، والمرة التالتة يخلي 40 60، وهكذا إلى أن يصل 100 أو 200، ودي كانت مستحيلة. إذن دي صفحة مهمة إن إحنا نعرفها في بداية التأريخ السينمائي لحياة الجندي أو للجندية المصرية. خلينا ننتقل إلى يعني أفلام أخرى تناولت حقب زمنية مختلفة، لأنه إحنا عدينا بعدد من الحروب في مصر. كل حرب كان لها ظروفها، وكل حرب كان لها وضعها وتوقيتها، فبالتأكيد التناول أيضا كان هيختلف باختلاف الظروف. السينما لم تكتفي في 1930 بهذا، نعم. ولكن كل عام كانت بتنتج فيلم أو اتنين. يعني في 32 أنتجت فيلم الضحايا نعم. برضه صامت، ثم انتقلنا بعد كده للنطق في السينما، فتحول فيلم الضحايا إلى ناطق. إلى ناطق، كان إبراهيم لامة هو المخرج. بعد كده جينا في فيلم اسمه تحت السلاح سنة 40، كان فؤاد الجزائري المخرج. في فيلم اسمه الورشة، وده اتكلم عن دور الجندي المصري في الحرب العالمية الثانية، وأخرجه ستيفان روستي. ده بيتكلم عن استبسال الجندي المصري في الحرب العالمية الثانية. والحقيقة دي معلومة لينا، لأنه معرفتنا باستيفان روستي إن هو ممثل الممثل هو أخرج بيختلف. هذا الفيلم عام 1940. نعم. جه بعد كده أنور وجدي فعمل فيلم اسمه ليلى بنت الفقراء. من نعم. عزة وحب أنور وجدي للعسكرية المصرية إنه من أول مشهد لآخر مشهد ارتدى البدلة العسكرية، الله. لم يظهر في الفيلم مشهد بالملابس المدنية، حتى في فرحه، حتى في حزنه، في كل مشاهد الفيلم من الألف للياء وهو مرتدي البدلة العسكرية. احنا صحيح ناس على قد حالنا، لكن مش لدرجة ان احنا نقبل حاجات زي دي. دي كرامتك عندي اغلى من كل شيء. ده انا علشان ما اوجدكيش في مركز حرج مستعد اضحي حياتي وعملي وسمعتي، ومن بعد كده نقبل صدقه من حد. اديني فلوس يا ماما اروح اردهم له. لا لا لا ابدا، انا اللي اروح واردهم له بايدي واشكره على شعوره وافهمه ان احنا بحمد الله ما احناش في احتياج لحد. خد يسلم بقك. هو فيه اب زي ابوك في الدنيا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سعاده الباشا موجود؟ سعاده الباشا خرج في مشوار صغير، يرجع قريب؟ زمانه جاي. اتفضل في الصالون. سعاده الباشا موجود؟ اتفضل يا فندم. اصل سعاده الباشا تروح تقول للشباب بتاعي اقضي المشوار بتاعه وبعدين نرجع تاني هنا. حاضر يا فندم، اتفضل في الصالون. نهارك سعيد. نهارك سعيد مبارك. اهلا وسهلا. انا لي عظيم الشرف اني اقابل شخصكم الكريم لاول مره. العفو يا فندم، ده انا اللي تشرفت وسعادتك مش تبقى. اللواء محمد مختار. اللواء محمد مختار؟ ابو سي وحيد مختار؟ ابو وحيد مختار هو انا. انعم واكرم. ايه الفرصه السعيده دي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. محسوبك درويش ابو ليلى. ازاي الصحه؟ ازاي الاحوال؟ الحمد لله الحمد لله. ازاي جنابك؟ الحمد لله زي الفم. اتفضل يا فندم اتفضل. انت سعاده الباشا. لا اتفضل اتفضل. والله ما يمكن. لا لا اتفضل. انت سعاده الباشا اولا. ربما يدهشك ان انا جيت قابلتك على غير انتظار. اي نعم، هي في الحقيقة صدفة عجيبة. في الواقع انا حبيت اجي انهي الموضوع معاك، وخير الدنيا عاجل. يا فندم احنا في الخدمة. انا راجل عسكري، واتعشم ان مسعايا عند سعادتك يكلل بالانتصار. ربنا ينصرك على من يعاديك. انتصار في ايه بقى؟ بقى انا ابني وحيد، ربيته زي ما انا عايز، ربيته زي بالظبط. انا جاي اتقدم بكل احترام عشان اخطب له كريمتكم المصونة ليلى. يا سلام، ده شرف كبير احنا ما نستحقوش. العفو ده تواضع زيادة عن اللزوم من سعادتك. المخرج والكاتب الدكتور صلاح غلاب، صاحب موسوعة الجندية على شاشة السينما المصرية، والتي تناولت 200 فيلم، يعني كلها أفلام مميزة جدا. بعد فيلم ليلى بنت الفقراء، يعني نستطرد في ذكر أفلام أخرى تناولت الجندية في حياتنا عبر مجموعة من الحروب المتعاقبة. فيلم قلبي وسيفي جسد دور الشاب المستهتر عندما يدخل إلى العسكرية المصرية. فيلم قلبي وسيفي ده كان تالي لليلى بنت الفقراء، كان بعديه سنة 47. نعم. مين أبطاله أو مين مخرج؟ المخرج الفيلم كان جمال مذكور. نعم. وأنتج الفيلم في 47. نعم. الفيلم ده جسد دور الشباب المستهتر عندما يدخل إلى الجندية المصرية، بيتحول من شاب مستهتر إلى شاب يعتمد عليه، قوي البنية، يفكر ويستغل كل إمكانياته لتطوير نفسه. نعم. بعد كده انتقلت السينما لأفلام ما بعد الثورة. قامت الثورة في 52، فأول فيلم اتعمل بعد في ثورة 52 كان في فيلم اللي هو زينب، تحول من صامت إلى ناطق. جسد الفيلم ده كان شيء جديد جدا جدا. وهو خدنا المبادئ الثورة الستة ووضعناها في الفيلم كالآتي: بناء جيش وطني قوي. بطل الفيلم كان يحيى شاهين، عندما تم تجنيده بعد انتهاء مدة تجنيده تطوع في القوات المسلحة. نعم. وأصبح شويش معلم. في مشهد عشان نجسد الجيش الوطني المصري بين عبد الوارث عصر ويحيى شاهين، فبيقول له: يا ابني ازاي انت تتطوع في الجيش ده؟ اللي بيخش القرعه او الجيش ما بيصدق يخرج. قال له: لا، ده دلوقتي الجيش بتاعنا احنا، بتاع مصر. اذا مبدا بناء جيش قومي ووطني، وده مبدا من مبادئ الثوره. نيجي المشهد جميل جدا جدا في نهاية الفيلم، بتجري بطلة الفيلم في اللقطة المؤسسة للمشهد الأخير، وبتقول جملة جميلة جدا. أولا في خلفيتها جميع المزارعين بيعملوا، إذا هنا ظهرت قوانين الإصلاح الزراعي، ده مبدأ من مبادئ الثورة. بتقول الآتي: اللي ملوش أهل الحكومة أهله. أنا هشتغل النهاردة في نيامة، وقت تحرك بيه هيفتحوا فيه النهاردة. ما هشتغل في غيط عم عطية حسان. لا يا بيه، ده تحال البحث العمر وخيره علينا. أكل فرحات الخولي بتاعهم رزق. فرحات مين يا هادي؟ براهيم مش رجع من العسكرية؟ براهيم أبو أحمد رجع من العسكرية؟ إمتى يوم؟ امبارح بقى رجع هو وحسن ابن الحاج خليل ساو، واول ما وصل البلد سيدي حامد بيه سلموا الشغل على طول ورجح فرحات على البهاد. انت شفتيه ياما؟ شفتي ابراهيم؟ امال مش جه هنا بالليل وبيت عليكي انت واختك واخوكي ودفع اجرتكم؟ والله خالتي ابراهيم رجع من العسكريه. شوفي الايام بتمر ازاي. انا فاكراه ياما من نهار ما دخل للغيط وقعد يصحي فيا ويرش على وشي المي. والنبي ابراهيم ابو احمد ده ابن حلال. المخرج والكاتب الدكتور صلاح غلاب، صاحب موسوعة الجندية على شاشة السينما المصرية. ده بالنسبة لفيلم زينب زينب نونا. الناطق الذي كان متصلا بمرحلة 52. نعم. نقدر نعرج على ايه افلام بعد كده؟ بعد كده كان في فيلم انتج قبل الثوره بحاجه بسيطه ولسه ما اتعرضش، اسمه مصطفى كامل. فيلم مصطفى كامل استعراض حياه مصطفى كامل. مصطفى كامل اخوه كان يسمى يوزباشا، الرتب العسكريه كانت رتب عثمانيه كلها، النقيب كان يسمى يوزباشا. فكان نقيب او يوزباشا ومرضيش يروح يحارب في السودان، فحبوا يعاقبوا مصطفى كامل. المهم هذا الفيلم كان بيجسد حياة مصطفى كامل. ففي قانون عمله الاستعمار في سنة 47، قانون الرقابة الصارمة على الأفلام والمصنفات المصرية، منع عرض هذا الفيلم. الثورة، قام السيد الرئيس محمد أنور السادات، كان ضابط من ضباط الأحرار في الثورة، راح استوديو مصر لمدة شهر وشاف الفيلم أكثر من مرة، عرضه على السيد الرئيس الراحل رحمة الله عليه جمال عبد الناصر، وقال له إن الفيلم جيد جدا وبيظهر الروح الوطنية، فأتم عرضه. وأول فيلم يحضره الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان في صالة العرض في سينما من السينمات المصرية، هو فيلم مصطفى كامل. نعم. ده كان بعد الثورة مباشرة. إذا سمحت لي أنا ليا كلمة معاك. ما بزيادة كلام يا سي مصطفى، الحيطان لهودان. أنت مربي وما يصحش تعلمنا على الجبن. إدارة المدرسة في إيد الإنجليز، لكن عقول التلامذة في إيدك. أنت اللي تقدر تغرس فيها الإيمان بمستقبل بلدنا. هم عايزين يعلمونا تاريخ بلدنا من الناحية اللي تخلينا نيأس ونستكين. مين غيرك يفسد خطتهم؟ يا ابني يا مصطفى، أنا لا أقل عنك وطنية. قلبي وانت بتناقشني كان فرحان بيك، انما كنت بصدك علشان خايف عليك. مش عاوز الناظر الانجليزي يلاقي فرصة يرفدك ويحرمك انك تتمم تعليمك. انا اتمنى ان اتحرم من حياتي وما تحرمش من معرفة تاريخ بلادي. الناظر قابلني بعد المدرسة، نروح سوا ونتكلم. اسمح لي يا استاذ، أعصابنا لا تطاوعنا على أن نجلس هنا هادئين نتلقى العلم، بينما إخواننا من أبناء الشعب يتلقون في صدورهم رصاص الإنجليز. إن تلاميذ مدرسة مصطفى كامل من حقهم أن يقوموا بنصيبهم في الجهاد وأن يكونوا في طليعة المظاهرة الكبرى. بورك فيك يا بني، إنك لجدير بأن تكون من تلامذة مدرسة مصطفى كامل شهيد الوطنية الأول. يعني ربما لحد هذه اللحظة احنا ما تطرقناش لأي فيلم من اللي في ذاكرة المتلقي المصري، يعني من أشهر أفلام المرحلة الأولى التي جسدت الجندية المصرية. في رأيك كان إيه أشهرها؟ في فيلم جيد جدا اسمه ألمظ وعبد الحمولي، نعم، بتاع وردة. مم. ده اتكلم عن الجندية المصرية وإزاي شكري سرحان لما يجند ويروح القوات المسلحة أو روح الجيش إزاي يعاقب وإزاي يحول القبض عليه. في فيلم بعديه أنتج في 74 عشان يجسد روح الجندية المصرية اسمه الشوارع الخلفية، ده إخراج كمال عطية. نعم. قام فيه بدور جميل جدا محمود المليجي رحمة الله عليه، وجسد الضابط اللي بيمتنع إنه ما يقتلش واحد مصري زيه. الفيلم هنا جسد هذه الفترة. نعم. احنا خدمنا مع بعض ونعرف بعض كويس. احنا ما قررناش رجوعك للخدمة علشان لا سمح الله ظروفك بقت صعبة او المعيشة تقلت عليك. ايوه انا لا تهافت على الرجوع ولا سعادة اللواء. شكري يا عبد العال. صح، شكري عبد العال افندم، مبروك. من بكرة تروح مكتبك الجديد تفتح صفحة جديدة. دكتور صلاح غلاب، المخرج والكاتب صاحب موسوعة الجندية على شاشة السينما المصرية بين الواقع والخيال، أعتقد أنه حضرتك بدأت معنا الرحلة من أولها، من الفيلم الأول في عام 1930 الذي تناول الجندية وكان فيلما صامتا، إلى يعني كل الأفلام التي استطردنا فيها. أتصور أنه المسألة تستحق أن نستكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. العدد الأكبر من الأفلام بدءا من مرحلة 1967 وما أعقب هذه الهزيمة من أفلام، وكيف كانت رؤية هذه الأفلام للوضع السياسي وبخاصة الجندية في مصر في هذه الفترة. أنا أحييك وأشكرك، وفي انتظار حلقة قادمة بإذن الله نستكمل فيها ما بدأناه في هذه الحلقة. أنا شاكر ليكي وشاكر للإذاعة المصرية العريقة وشاكر لكل المستمعين. عاشوا اللي حامين أرضها وبيحرسوها، عاشوا اللي ساينين عرضها وبيعشقوها، عاشوا اللي عدوا بيها من أحسن لنصر، عاشوا اللي ردوا لنا الكرامة وتحيا مصر، عاشوا اللي واهبين عمرهم علشان عيوننا، عاشوا اللي فاتحين حضنهم. في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل مع ضيفنا الكاتب والمخرج دكتور صلاح غلاب الأفلام السينمائية التي تناولت مرحلة حرب الاستنزاف، ثم الأفلام التي تناولت حرب النصر المجيدة. الشكر الجزيل لزميلي صاحب اللمسات الذهبية على هندسة الصوت حسن مبروك. كنتم في المشهد الثقافي، براء المطيعي.